صنعت المعجزات، ففي القيامات أقوى المعجزات. كنت أنت ساك الحياة، ليس سكنك بين القبور. إذا تقوم فقاهران الموتى، مبطلا فعل كل الشرور. لذاك يشت قلبي بالأفراح، تجاهرا في قيامة المسيح. قد قام ربي، قام بانتصار، من كل قلبي إلى الأبد أصيح. هللويا للإله من وهبني الحياة، هللويا للإله من وهبني الحياة. هللويا هللويا بالأفراح.